happy but not if you don't know what it is, I'm glad it is. بعد أيها الأخوة والكرام، وصلنا في كتاب المقدمة لأبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف بالصلاح الشهرزوري وزير دمشق. قال النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمختلف من الأسماء والأنساب ونحوها. طبعا نبه النقاد على أنه المتفق والمفترق لا نظن انهما يعني نوعان، فقط هو نوع واحد يعني المتفق، يعني اتفقت اسماؤهم وافترقت اعيانهم، واضح؟ اذا اتفقت اسماؤهم وافترقت ماذا؟ احسن اعيانهم. هذا ملخص الدرس، هذا ملخص الدرس. لذلك قالوا البيقوني رحمه الله وقع في خطأ في اقتباس يعني في المسألة. قد يكون هو يعني هو يعلم ذلك، لكن الشعر عنده المنظومة توهم أن المفترق نوع آخر، عرفنا؟ لذلك ماذا قال؟ متفق خطا ولفظا متفق. وعكسه مختلف فخشى الغلط، هكذا البيت صح. فقالوا ما في نوع اخر معنى عكسه، لا يعني هؤلاء اتفقت اسماءهم واختلفت اعيانهم اجسامهم اشخاصهم. هذا النوع متفق لفظا وخطا بخلاف النوع الذي قبله، فان فيه الاتفاق في صوره الخط مع الافتراق في اللفظ. الاتفاق في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ إن كان يعود إلى ماذا؟ إلى التلقيط والشبه، أسير وسيب، عرفنا؟ يعني بالتصغير والتكبير مثلا، سلام وسلام، يعني التشديد والتصغير ونحو ذلك، سلام سلام كما قلنا، أسيل وأسيد إلى آخره. وهذا من قبيل ما يسمى في أصول الفقه المشترك. المشترك مر معكم في أصول الفقه؟ أحسنتم. من المشترك مثلا العين. العين مشترك، هذه الكلمة القرينة تحددها، لأنها تطلق على العين الراصرة وعين الماء وعلى الجاسوس إلى آخره. وزلق بسببه غير واحد من الأكابر ولم يزل الاشتراك من مضامين الغلط في كل علم. وللخطيب فيه كتاب المتفق والمختلف، وهو مع أنه كتاب حفير يعني جامع غير مستوفى للأقسام التي أذكرها إن شاء الله، أحدها المفترق لمن اتفقت أسماؤه وأسماء آبائه، مثاله الخليل ابن أحمد ستة، يعني ستة كل واحد يقال له أو اسمه ونسبه العام الخليل بن أحمد. وفات الخطيب منهم الأربعة الأخيرة، أولهم النحوي البصري صاحب العروض، حدث عن عاصم الأحول وغيره. قال أبو العباس المبرد: فتش المفتشون فما وجدوا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد قبل أبي الخليل ابن أحمد. وذكر التاريخي أبو بكر أنه لم يزل يسمع أن السامين والأخباريين يقولون إنه لم يعرفوا غيره، واعترض عليه بأبي السفر سعيد ابن أحمد احتجاجا بقوله، احتجاجا يعني استدلالا او اعتمادا. لقول يحيى بن معين في اسم ابيه فانه اقدم، واجاب بان اكثر اهل العلم انما قالوا فيه الثاني أبو مبشر المزني مصري أيضا حدث عن المستنير ابن أخضر عن معاوية ابن قرة روى عنه العباس العنبري ورجم الثالث أصبهاني روى عن روح ابن عبادة وغيره والرابع أبو سعيد السجزي عن نسبة إلى سجستان بالتصحيح الزاي والسين تصحيح الزاي والسين القاضي الفقيه الحنفي المشهور في خراسان حدث عن ابن خزيمة وابن صاعد محمد بن خزيمة ومحمد بن صاعد والبغوي وغير من الحفاظ المسلمين والخامس أبو سعيد البستي بست بلدة في أفغانستان منها ابن حبان والخطابي وغير واحد المهلبي فاضل روى عن الخليل السجزي المذكور حدث عن أحمد ابن المطفى البكري عن ابن أبي خيثمة أو بتاريخه وعن غيره ما حدث عنه البياقي الحافظ والثالث أبو سعيد البستي أيضا الشافعي فاضل متصرف في علوم متصرف يعني معنى متبقي متثبت دخل الأندلس وحدث ولد سنة 60 و300 روى عن ابي حامد الاسفراني وغيره وحدث عنه ابو العباس العذري وغيره والله اعلم القسم الثاني المختلف ممن اتفقت اسماءهم اسماء ابائهم واجدادهم او اكثر من ذلك ومن امثلته احمد بن جعفر بن حمدان اربعه كلهم في عصر واحد احدهم القطيع المولاني الرامي عن عبد الله بن احمد بن حنبل يعني عبر عنه انت بقولك راوي المسند راوي المسند عن عبد الله بن احمد عن ابي على القطيع القطيع يقال نسبة الى قطع يعني العجين قطيع العجين يعني ربما ابوه او جده كان يعمل في اي نعم الخبز يعني فيقوم ب هذا العمل فقط يقوم بتغطية العجين يهيئه يعني لهذا الذي يخبز مثلا نعم في أن الدقيق أيضا عندنا أيضا عالم آخر الدقيق نعم الثاني السقطي البصري أبو بكر يروي أيضا عن عبد الله بن أحمد لكنه عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي الثالث في نوري من بلاد فارس روى عن عبد الله بن محمد بن سنان عن محمد بن كثير صاحب سفيان الثوري والرابع طرسوسي روى عن عبد الله بن جابر الطرسوسي تاريخ محمد بن عيسى الطبان تاريخ وتاريخ غير صحيح والطرسوسي اي نعم مدينه غير طرطوس طبعا السوريه محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري اثنان كلاهما في عصر واحد وكلاهما يروي عنه الحاكم ابو عبد الله وغيره فاحدهما هو المعروف ابن عباس الاصم الثاني وابو عبد الله ابن الاخرم الشيباني يعرف بالحافظ دون الاول والله اعلم القسم الثالث ما اتفق من ذلك في الكنيه والنسبه معا مثاله ابو عمران الجوني اثنان يعني اتفق في الكنيه والنسبه لا في الاسم عرفنا يعني عنده نوع جديد أحدهما التابعي عبد الملك ابن حبيب والثاني اسمه موسى ومما يخالفه أبو بكر ابن عياش ثلاثة، أولهم القارئ المحدث وقد سبق ذكر اختلاف اسمه، والثاني أبو بكر ابن عياش الحمصي الذي حدث عنه جعفر ابن عبد الواحد هاشم وهو مجهول، وجعفر غير ثقة. والثاني أبو بكر ابن عياش السلمي الباب جدائي صاحب كتاب واسمه حسين ابن عياش، مات سنة 400 في دار جدة، أكيد من بلاد فارس وما وراءها جدة. روى عنه علي ابن جميل الرقي، بالنسبة للرقة المدينة المعروفة في شمال الشام في أينام أرض الجزيرة يقال لها الرقة والقامشلي، وهذه البقعة يقال لها أرض الجزيرة لأنها تقع بين يعني روافد نهري دجلة أو دجلة والفرات. طيب القسم الرابع عكس هذا ومثاله صالح ابن ابي صالح، اربعه احدهم مولى التوأمه بنت اميه ابن خلف، يعني التوأمه هذه عرفنا من ولد اميه بن خلف، والثاني ابوها ابو صالح السلمان زكوان، الرابع ابي هريره، والثالث صالح ابن ابي صالح السدوسي، عن علي وعائشة روى عنه خلاد بن عمرو، والرابع صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث، روى عن أبي هريرة روى عنه أبو بكر بن عياش والله أعلم. القسم الخامس المفترض ممن اتفقت أسماؤه وأسماء آبائهم ونسبته، مثاله محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان متقاربان في الطبقة، أحدهما هو الأنصاري المشهور القاضي أبو عبد الله الذي روى عنه البخاري والناس، والثاني كنيته أبو سلم ضعيف الحديث والله أعلم. القسم السادس يعني الحقيقة هذا الكتاب بحاجة إلى اختصار، بحاجة إلى اختصار، يعني هذا الكتاب رغم أنه قبل أن تكون هناك الخدمات الواسعة بالنسبة لكتب التراجم وكتب الضبط، ضبط المشتبه من الأسماء والألقاب والنسب وإلى آخره. نعم، مثاله ما رويناه عن ابن خلاد القاضي الحافظ قال: إذا قال عارف حدثنا حماد فهو حماد بن زيد، وكذلك سليمان ابن حرب، وإذا قال التبوذكي حدثنا حماد فهو حماد بن سلم، وكذلك الحجاج ابن منهاج، وإذا قال عفان حدثنا حماد أمكن أن يكون أحدهما عفان بن مسلم شيخ الإمام أحمد والبخاري أيضا أدركه البخاري وأخذ عنه عفان بن مسلم. ثم وجدت عن محمد بن يحيى الذهلي عن عفان قال: إذا قلت لكم حدثنا حماد ولم أنسوه فهو حماد بن سلام، وذكر محمد بن يحيى في من سوى التبوذكي وذكره ابن خلاد. ومن ذلك ما رويناه عن سلمة بن سليمان انه حدث يوما فقال: اخبرنا عبد الله، قيل له: ابن من؟ فقال: يا سبحان الله، اما ترضون بكل حديث حتى اقول حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظري الذي منزله في سكة سوق ليل، السكة هي الطرق والممرات الضيقة يعني تؤدي إلى داخل البيوت يعني الحارات والأزقة يعني نعم، أما الطريق الرئيس يسلك الناس وقال له الجادة، قال له الجادة. إذن السكة بمعنى آخر طريق فرعي تستطيع أن تقول طريق فرعي. بسبب أنه بين الحارات والبيوت. ابن المبارك من أصل تركي، وهذا نادر في ذاك الزمن، يعني هذا نادر في ذاك الزمن. إذن ابن المبارك أقام فترة في بلاد فارس في مرو، لكن قلنا من أصل تركي. نعم. هذا عبد الله بن المبارك لما ترجمه الإمام الذهبي ما قالها فيما أذكر في أحد غيره، لأني لخصت تذكرتي الحفاظ الذهبي كاملة. أي نعم، لما ترجمه قال: وإني لأحبه في الله، وإني أرجو الخير في حبه. فابن المبارك اجتمعت له خصال نادرة لا تكاد تجتمع لغيره من العلماء الكبار طبعا. فهو من أهل الفقه ومن أهل الحديث، وهو من أهل الورع والزهد أيضا، مذكور لذلك حتى الصوفية يذكرونه، لكن هو طبعا على المنهج القوي كما قلنا، هو محدث وفقيه ومشاهد أيضا. نعم، كان يغزو أحيانا ويرابط أحيانا، وكان له مزية أيضا نادرة، وهي أنه يقوم بالتأليف بين العلماء، يحاول التأليف بين العلماء، ينتقل من عند أبي حنيفة إلى الشام، ينتقل بالأوزاعي إلى المدينة، ينتقل بالإمام مالك إلى آخره، ويسمع أحيانا عن بعض العلماء. ربما وصل الإمام مالك خبر أو مسألة عن أبي حنيفة خطيرة يعني أو بعيدة كل البعد مثلا، وكان ابن المبارك يلطف الجو ويبين له الوجهة التي يعني دعت أبا حنيفة أو الأوزاعي إلى القول بها. لاحظت أيها الإخوة الكرام، هذا العالم الكبير توفى سنة 182 أو 181 فيما أذكر، أكيد إما 81 أو 82، يعني بعد مالك بثلاث سنين، لكنه في الولادة طبعا متأخر عن مالك، عرفناه يعني أتوقع بعد مالك مولود بحوالي 20 سنة، وإن كان توفي قبل بعده بثلاث سنين فقط، يعني ليس من طبقة مالك. مالك من كبار أتباع التابعين على الصواب، ولم يصب من قال إنه من التابعين، لم يصب في ذلك، لا يصح عند النقاد. ابن المبارك من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، إذا مالك من الكبار هو سفيان الثوري والأوزاعي وشعبة وهؤلاء الأئمة، ابن المبارك من الطبقة الوسطى. طيب، ثم قال سلمة: إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة عبد الله فهو ابن عمر، وإذا قيل بالكوفة فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة فهو ابن عباس، وإذا قيل بخراسان فهو ابن المبارك. وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني: إذا قال لمصر يعني عبد الله ولا ينسوه فهو ابن عمر يعني ابن العاص، وإذا قال المكي عن عبد الله ولا ينسوه فهو ابن عباس. ومن ذلك أبو حمزة بالحاء والزاي عن ابن عباس إذا أطلق، ذكر بعض الحفاظ أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة عن ابن عباس، خذوا ذلك يا إخوان، شعبة إذا روى عن سبعة كلهم أبو حمزة وكلهم يروي عن عبد الله بن عباس، وكلهم إذن أبو حمزة من حاء وزاي إلا واحدا فإنه من جيم، وهو أبو جمرة، انتبهوا، نصر ابن عمران الضرعي. ويدرك فيه الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال عن أبي جمرة عن ابن عباس وأطلق فهو عن نصر ابن عمران، وإذا روى عن غيره فهو يذكره أو اهتمام في ايامهم ما كان الشكل منتشر بالضبط، وحتى التنقيط احيانا، حتى التنقيط احيانا كتب كثيره بدون تنقيط، لذلك كانوا يحتاجون الى ضبط يعني. القسم السابع المشترك المتفق بنسبة خاصة، ومن أمثلته الآمولي والآمولي الأول إلى آمل طبرستان. قال أبو سعد السمعاني أكثر أهل العلم من أهل طبرستان من آمل، الثاني إلى آمل جيحون شهر بالنسبة إليها عبد الله بن حماد الآمولي، روى عنه البخاري في صحيحه، وذكره الحافظ أبو علي الغساني ثم القاضي عياض المغربيان من أنه منسوب إلى آمل طبرستان، فهو خطأ يعني، يعني المقصود الصواب آمل جيحون، جيحون وسيحون نهران عظيمان، أي نعم، في آسيا الوسطى، في بخارى وآسيا الوسطى. نعم سيحان جيحان يقال سيحون جيحون، وبعضهم يفرق بينهما، بعضهم يفرق بينهما. ومن ذلك الحنفي والحنفي، فالأول نسبة إلى بني حنيفة أهل اليمامة قوم مسيلمة الكذاب، بنو حنيفة طبعا أسلموا بعد ذلك الحمد لله، والثاني نسبة إلى مذهب أبي حنيفة، وفي كل منهما كثرة وشهرة يعني كثير من العلماء، وكان محمد بن طاهر المقدسي وكثير من أهل العلم والحديث وغيرهم يفرقون بينهم ويقولون في المذهب حنيفي للياء، ولم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن أبي بكر بن الأنباري الإمام قال في كتابه الكافي، ولمحمد بن طاهر في هذا القسم كتابه الأنساب المتفقة. وراء هذه الأقسام أقسام أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها أكيد، ثم إنما يوجد من المتفق المفترق غير مقرون ببيان، فالمراد به قد يدرك بالنظر في رواياته، قد يدرك أحسن، فالمراد به يعني من هو المراد، عرفنا المراد به المن هو المراد، ويدرك بالنظر في رواياته، فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها، وقد يدرك بالنظر في حال الراوي والمروي عنه، وربما قال في ذلك رمي ظن لا يقوى، حدث القاسم المطرز يوم الحديث عن ابي همام او غيره عن الوليد بن مسلم عن سفيان، فقال له ابو طالب حل لي نصر. نعم الحافظ من سفيان هذا؟ فقال هذا الثوري. طالب ابن مصر احسن بدل من ابو، فقال هذا الثوري اذا، فقال له ابو طالب بل هو ابن عيينه، فقال له المطرز من اين قلت؟ قال لان الوليد قد روى عن الثوري احاديث معدوده محفوظه يعني يسيره قليله، وهو مليء بابن عيينه يروي عنه كثيرا يعني. النوع الخامس والخمسون نوع يتأكد من النوعين اللذين قبله، قبله النوع الثالث والخمسين مؤتلف ومختلف، والرابع والخمسين الذي مر معنا الآن هو المتفق والمفترق، نوعان طبعا لا أربعة أنواع. وبعد يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا منه آنفا اسمي شخصين أو كليتهما التي عرفا بها، ويوجد في نسبهما نعم أو نسبتهما الاختلاف والائتلاف المذكوران في النوع الاختلاف في الأعيان والأشخاص، الاختلاف في الاسم، وربما اسم الاسم واسم الأب وربما الجد والنسبة والكنية إلى آخره. عرفنا إذا معنى الاختلاف والاختلاف، الاختلاف الأعيان أو الأشخاص، عبر عن الاختلاف الأسماء بالنسبة إلى آخره، أو على العكس من هذا بأن يختلف ويختلف أسماؤها ويتفق نسبتها أو نسبها اسما أو كلا، ويلتحق بالمتلف والمختلف فيه ما يتقارب ويشتبه، وإن كان مختلفا في بعض حروفه في سورة الفصل. صدق الخطيب الحافظ في ذلك كتابه الذي سماه كتابا تنصيص المتشابه في الرسم، وهو من أحسن كتبه، لكن لم يعرف باسمه الذي سماه به الموضوع كما أعربنا عنه. لم يعرف يعني لم يفصح يعني أو يبين أو يوضح. فمن أمثلة الأول موسى ابن علي بفتح العين، وموسى ابن علي بضم العين. فمن الأول جماعة منهم أبو عيسى الختلي الذي روى عنه أبو بكر ابن مقسم المقرئ وأبو علي الصواف وغيرهما. هؤلاء معظم من يذكرهم ابن الصلاح متأخرون بعد الثلاثمائة، ليسوا من رجال الكتب الستة، يعني هم كانوا فيما بعد ذلك يعني عرفنا. وأما الثاني فهو موسى ابن علي ابن رباح النخلي المصري، عرف بالضم اسم أبيه، وقد روي عنه تحريجه من يقوله بالضم، يعني هو كان ينزعج من ذلك ويغضب. ويقال ان اهل مصر كانوا يقولونه بالفتح ذلك علي، وان اهل العراق كانوا يقولونه بالضم، وكان بعض الحفاظ يدعون بالفتح اسما له بالضم لقبا، والله اعلم. ومن المتفق من ذلك المختلف، المختلف في النسبة، مختلف لكنه مختلف في النسبة، منهم محمد ابن عبد الله المخرمي هذا بضم الميم الأولى وكسر الراء المشدد، مشهور صاحب حديث نسب إلى المخرم من بغداد. ومحمد ابن عبد الله المخرمي هذا هو الأشهر، المخرمي فتح الميم الأولى وإسكان خطواته، غير مشهور، روى عنه الشافعي الإمام الله أعلم. الخرمية من الطوائف الزنديقية الباطنية، عندنا بداية المزدكية ثم البابكية ثم الخرمية ثم البرامكة الباطنية القرابطة، نعم كلهم من بلاد المجوس، كلهم من بلاد الشر، بلاد المجوس، نعم الخرمية وما أدراك بالخرمية. البابكية الذين حاولوا أن يعني يغتالوا هارون الرشيد ليتسلموا مقاليد الحكم، وهم من بلاد فارس، نعم روى عن الشافعي الإمام الله أعلم. ومما يتقارب ويشتبه مع الاختلاف الصورة ثور ابن يزيد الكلاعي الشامي، طبعا فتح الكاف، وثور ابن زيد بلا ياء في أوله الديني البدري، وهذا الذي روى عنه مالك وحديثه في الصحيحين، نعم والأول حديثه عند مسلم خاصة. بل في استدراك عندي، بل هو من رجال البخاري والسنن دون مسلم، العكس يعني ما الرجال المخابرين والسنن دون مسلم. ومن المتفق بالكنية المختلف المؤتلف بالنسبة أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو السيباني، هذا معروف جدا، تابعيان يفترقان في أن الأول بالشين معجم والثاني بالسين مهملة، واسم الأول سعد بن إياس ويشاركه في ذلك أبو عمرو الشيباني اللغوي إسحاق بن مرار، وأما الثاني فاسمه زرعة وهو والد يحيى ابن أبي عمرو السيباني الشامي، والله أعلم. وأما القسم الثاني الذي هو على العكس فمن أمثلته بأنواعه عمر ابن زرارة بفتح العين وعمر ابن زرارة بالعين الأول، نعم مثل عمر وعمر. الأول جماعة منهم أبو محمد النيسابوري الذي روى عنه مسلم، الثاني يعرف بالحدث وهو الذي نعم يروي عنه البغوي المنيع. وبلغنا عن دار قطني أنه من مدينة في الثور يقال له الحدث الحدث، وروينا عن أبي أحمد الحافظ الحاكم أنه من أهل الحديثة منسوبا إليها. الحاكم شيخ أبي عبد الله الحاكم، أبو عبد الله هو المشهور صاحب المستدرك المصنفات، أبو أحمد شيخه، نعم أقل شهرة منه من تلميذه. عبيد الله ابن عبد الله وعبد الله ابن أبي عبد الله الأول هو ابن الأغر سلمان أبي عبد الله صاحب أبي هريرة روى عنه مالك، والثاني جماعة منهم عبد الله ابن أبي عبد الله المخرب الأصفهاني. حيان الأسدي مليان مشتل وثنان من تحت وحنان بالنون الخفيفة الأسدي، إذا أحدهما حيان الثاني حنان، كلاهما يعني من نفس القبيلة. فمن الأول حيان ابن حصين التالي الراوي عن عمار بن ياسر، الثاني هو حنان الأسدي من بني أسد ابن شريك ضم الشين، وهو عم مسرهد والد مسدد ذكره الدارقطني جميعا بن عثمان النهدي والله أعلم. النهديون طبعا قبيلة يمنية قبيلة يمنية منها أبو عثمان النهدي. دائما أسماء تكون شريك إلا هذا الظاهر أنه نادر جاء شريك، المعروف شريك وشريح، وهذا جاء على خلاف الأصل. بلدها الآن مدينة صغيرة طبعا ليست كعمان يعني منصرفة صح يمانية ويمانية أيضا. الحرستاني والحرستي أدرك الجاهلية وأسلم وسكن الشام، إذا فهو مخضرم صح؟ إذا أدرك الجاهلية يعني والإسلام فهو مخضرم، وذكر الصلاح حتى استسقى به معاوية في أهل دمشق فقال: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأوطاننا، فصفوا للوقت حتى كانوا لا يبلغون منازلهم. أنت كيف توجيه معاوية؟ كيف يعني إذا معاوية توسل به؟ أو كيف يحمل أيضا قول عمر: اللهم كنا إنا كنا نستشفع إليك بنبيك، اليوم نستشفع إليك بعبده العباس. كنا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لنا بنفسنا. أحسنت، يعني يكون معاوية هو ابتدأ الكلمة يعني أو كذا، بمعنى ادعو لنا يا فلان، عرفنا يزيد بن الأسود الجرشي. لذلك العباس دعا لما عمر يعني استسقى به، معنى كلفه بذلك، كلفه بأن يدعو، كلفه بأن يدعو. ذكر هذه المباحث جيدا ابن تيمية رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة، التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. طيب نعم، فصفوا الوقت حتى كانوا لا يبلغون منازلهم. الثاني الاسود ابن يزيد النخعي التابعي الفاضل، ولذلك الوليد ابن مسلم ومسلم ابن الوليد يضر. فمن الاول الوليد بن مسلم البصري التابع الرابع عن جندب بن عبد الله البجلي. جندب هو الافصح بفتح الدال، ويصح جندب عرفنا، لكن الافصح اي نعم جندب. البجلي نسبة إلى بجيلة، قبيلة يمنية أيضا بفتح الباء مخفف، البجلي من بجيلة، منهم جرير بن عبد الله البجلي الذي كان من أجمل الصحابة. والوليد بن مسلم الدمشقي المشهور صاحب الأوزاعي، روى عنه أحمد بن حنبل والناس. الثاني مسلم ابن الوليد ابن رباح المدني، حدث عن أبيه وغيره، روى عنه عبد العزيز الدراوردي. نسبة إلى دار ورد يعني دار الورد، مدينة الورد، قرية الورد وغيره. وذكر البخاري في تاريخه فقال اسمه ونسبه وقال الوليد ابن مسلم وقول عليه ذلك. وصنف الخطيب الحافظ لهذا النوع كتابا سماه كتاب رافع الاختلاف في المقلوب من الأسماء والأجسام، وهذا الاسم ربما أوهم اختصاصه بما وقع فيه مثل الغلط المذكور في هذا المثال الثاني، وليس ذلك شرطا فيه، وأكثره ليس كذلك، فما ترجمناه به إذا أولى والله تعالى أعلم. جيد، والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال